إن كان كده يبقى وجود الجبال دي عشان تبقى قوة الجذب وشد، ولا وجود الجبال على الشكل المخصوص بتتعمل أودية وتنعمل كده زي حوط عشان الهواء يجي من هنا يروح طارد كده ويجي كده ويجي كده، فده يعين على الاحتفاظ للأرض بجوها. وكأن العمود اللي الأوتاد بتسويدها هي العمود الغير مرئية اللي هي قانون الجذب الموجود في الأرض، ويبقى على ذلك قول الله وجعلنا الجبال أوتادا متمشي مع واقع الخيمة وموقع الوتد ومهمته في الخيمة، والذي يساعده الوتد في عمليات الجذب ليحتفظ بهذا الشيء الذي إيه؟ الذي فوقه. طبعا دي مسائل القرآن ما كانش يمسها بالتفصيل عندكم، ما عندهمش ثقافة، إنما القرآن فيه الذات للنشاط الذهني، بحيث إذا ارتقى الإنسان في بحث من البحوث لا يجد في القرآن صدا له عن نشاطه الذهني، لأن القرآن له عطاء إلى أن تقوم الساعة. ولو لم يكن للقرآن عطاء إلى أن تقوم الساعة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسره، وحين يفسره سيفسره بما يلائم العقول المعاصرة، وإذا فسره بما يلائم العقول المعاصرة يبقى جمده، وإذا جمده يبقى صلاحيته لكل زمان ومكان تمتنع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشرح الأحكام المطلوبة من المؤمن في عصره وقبل أن تقوم الساعة، وبعد ذلك ما يتعلق بالكونيات التي تخضع لنشاط الذهن في الكون وفي أسراره يتركها ليأخذ الذهن منها على قدر ما يستطيع. ولذلك قلنا بين فيه كل شيء ومنه آخذ قدر ذهنه كل تالي. حين يقول الحق ألم نجعل الأرض مهادا، يلفتنا لفتة في الاستفهام. الخلافة لما يقولك ألم نجعل الأرض مهادا يبقى الخلافة من التعبير به، يعني جعلنا الأرض مهادا. طب وليه ما قالش احنا جعلنا الأرض مهادا خلاص، ولا دخلنيش لم، ولا دخلنيش همزة الاستفهام والأسلوب كده يجي ألم نجعل. طب قول جعلنا الأرض مهادا، جعلنا الأرض مهادا يبقى خبر من الله، وألم نجعل الأرض مهادا كأن الله استأمننا على أن يسأل هو ذلك السؤال لنجيبنا، لنجيبنا. يبقى ما قالش خبر من عنده، جابوا على أسلوب الإنشي عشان يقول أنا عايز أسألك أنا ما جعلتش الأرض مهادا، ليه ما بتؤمنش باللي أقوله؟ الكلام ده لو أنا ما جعلتش الأرض مهادا كان، لكن ده أنا عملت الأرض مهادا، لكن ما قالش جعلنا الأرض مهادا. فاستفهم الاستفهام، كان يقول كان يقدر يقول أجعلنا الأرض مهادا، لكنه قال ألم من قبل الاستفهام. أم قال لك لأنك أنت لما تيجي تسأل العيل الصغير تقول له يا ولد أنا أعطيتك كذا وكذا لعل ذلك تلقين له بالجواب، تقول له والله أنا ما أعطتكش كذا، يقول لا يا شيخ أعطتني، فيأتي الاستفهام بالنفس عشان يبقى أبعد ما يكون عن التهمة. يجي واحد يقول لك والله أنت يعني ما وفتش ليه، تقول له صحيح أنا ما صنعتش معاك كذا، ولا ما صنعتش كذا، ما صنعت. تجيب اللي أنت صنعته وتقرره بالنفس، ما تقرروش بالإيه؟ بالإثبات. تقرره تقول له والله أنت لك حق، أصلا ما عملتش وياك كذا، ولم أعمل معك كذا، ولم أعمل معك كذا، ولم أعمل معك كذا، لأنك واثق أنه حين إذا جئت تجيء بأسلوب النفس سيردك هو إلى أسلوب الإثبات. فالجواب كأنه أمر متيقن. يبقى لما يقول الحق ألم نجعل الأرض مهادا يعني كان من المعقول أن تنكروا قضية البحث إذا لم نكن صنعنا لكم مقدمات في حياتكم، مقدمات عجيلة تستلزم قدرتنا الفائقة، تستلزم حكمتنا العالية، تستلزم رحمتنا الواسعة. فإذا كان الذي يحدثكم رب قادر حكيم رحيم وعمل هذه الأشياء، كان من الواجب أنكم تستقبلوا ما يقوله بالتصديق. لكن لو ما كانش عمل كده كان من المعقول أن كنتم. فقال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا،